ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما